الحمد لله الذي رفع السماء ذات البرود وجعلها محفوظة من الفطور والخروج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد الثناء على كل خلقه حتى ولو كان من يأجوج ومأجوج، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختصه الله تعالى بالإسراء والعروج، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تمسك بسنته واتبع هداه إلى يوم الخروج. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأته، أريد أن أقول أنه وقع لي وهم في حديث ابن الحنظلية من ناحية الكلام على بعض رجاله. ذكرت أن الإسناد فيه بشر بن قيس التغلبي، وهذا هو الأب، الإسناد فيه قيس بن بشر بن قيس التغلبي، وهو الذي قال فيه ابن حجر مقبول. هذا بالنسبة لحديث ابن الحنظلية بشأن قد النبي صلى الله عليه وسلم نام رجل قرين الأشدي لولا طول ذمته وإشبال عزاره. الإسناد ضعف الألباني، وذكرت الوهم في توضيح هذا الإسناد، وذكرت أن في إسناده بسم قيس التغلبي هذا صدوق. الإسناد فيه قيس بن بشر بن قيس وابن بشر بن قيس، وهذا قال في ابن حجر مقبول، يعني ضعيف إذا لم يتابع، فإذا توبع كان مقبولا. قد أثبت أنه صدوق كما ذكرت سابقا، ولكن وهمي كان بالنسبة للاسم، هو قيس بن بشر بن قيس. قيس بن بشر والابن، وأبوه بشر بن قيس التغلبي هو الأب، فالأب صدوق والابن أيضا صدوق. هذا بعد الرجوع إلى تهذيب التهذيب وغيره. ذكرت أيضا أن الحديث رواه البيهقي في كتابه الآداب، روى الجزء الأخير من الحديث هذا الإسناد، وذكرت أنه رواه من طريق عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن قيس بن بشر، وقال عن رجل صدق من النصريين، وذكر انه قيس بن بشر. ذكرت في المحاضرات السابقه على وجه غلبة الظن انه قال الليث، اي بشان قيس بن بشر صدوق. هذه اللفظه قالها هشام بن سعد راوي الحديث عن قيس بن بشر، فالذي قال رجل صدق أو قال رجل صدوق هو هشام بن سعد راوي الحديث عن قيس بن بشر. هذا من أجل إظهار الوهم الذي كان قد سبق لكي يكون الكلام صادرا على وجهه. بعد ذلك بالنسبة لمسألة إخراج حرف الضاد من مخرجه صحيحا، ولكثرة القيل والقال لسان هذا الحرف، ونظرا لأن كثيرا من أهل التجويد في هذا العصر من الشيوخ يتصدقون بقولهم إن هذا ما تلقنه عن شيوخنا، وهذا ما تلقاه شيخنا عن شيخه حتى وصل هذا الكلام إلينا، يعني كثير من مجودي القرآن في هذا العصر، وكثير من لهم إسناد، يبررون موقفهم فيقولون إن قراءة الحرف بصوت ضاد هكذا هو ما تلقي نوع شيوخنا، وحيث أن القرآن يؤخذ بالتلقي وهو متواتر، فتجد الحالة يقال هذا يكون أقوى من قولكم من هذا الحرف يخرج من إحدى حرفات اللسان مع ضرورة غير ذلك وله صفة الرخاوة. هذا الكلام تبحثون به على الجهلاء لكي يبينوا أن قراءة هذا الحرف بصوت ضاد هو صحيح، وأن خلاف هذا الصوت يعتبر خطأ وربما تبطل الصلاة به إذا أخرجها قريبة من صوت الضاء. وهذا قاله كثيرون، ولا زال بعضهم يتشدق بهذا ويتغنى ويترنم ويقول إن من أخرج حرف هكذا بصوت قريب من صوت الضاء كان خلقه باطلا. هذا كلام باطل باطل باطل بذمة المسلمين من ناحية قولهم إن هذا الصوت صحيح، ولكن من ناحية قولهم هذا متلقيناه لعله صحيح لأن الحرف كما ذكرت يعتبر أعشر حرف على اللسان على الإطلاق، وليس هناك حرف يعتبر اللسان غيره، وبالتالي فكان من المتوقع نظرا لعشر حرف على اللسان أن تتغير ألسن الناس فيه لأنهم غير قادرين ابتداء وانتهاء على إخراج المخرج الصحيح بصوته الصحيح، فكان من توقع نظرا للجهل ونظرا للصعوبات على اللسان وغير ذلك أن يخرج بصوت غير صوته، ونظرا لصعوبته كان من المتوقع أن يسكت الشيخ عليه، فلما سكت شيخهم على هذا الصوت وسكت التلميذ الذي أصبح شيخا بعد ذلك لتلميذه وانتقل الأمر إلينا، اعتقد التلميذ أن هذا الصوت هو صحيح من شفقت عليه، واعتقد الشيخ أن هذا الصوت فعلا شيخه أيضا سكت عليه، حتى وصل الأمر إلينا. وهذا المتوقع، ولو سألت هؤلاء عن مخرج الحرف لقالوا بإجماعهم يخرج واحد حرف مع الأبراج كما ذكرنا من الجهة اليمنى واليسرى أو اليسرى ومن الجهتين معا، ولو سألتهم عن بعض صفاته من حتى الشدة والرخوة لقالوا بإجماعهم الحرف رخو. ولما علموا طلبتهم علموهم بهذا من الكتب ولقنوهم هذا من أهل التجويد، فلما طبق التلميذ وأخرجهم غير مخرجه وأعطوا صفة غير صفته سكتوا عليه، فلما سكتوا عليه اعتقد التلميذ أن هذه القراءة صحيحة، فوصل الأمر إلى ما وصل إليه. فلكي يرد على هؤلاء ولكي لا يكون هناك مجال للنقاش والجدال أقول سأذكر أسماء كثيرين من المعاصرين وممن كانوا قبلهم بيسير قال إن هذا الصوت هو الصحيح وهذا ما تلقنا شيوخنا وهذه القراءة المتواترة أو قراءة متواترة. فإن كان هناك قوم يتصدقون بقولهم من هذا ما تلقى عن شيوخنا وهو صوت ضاد، فكذلك هناك قوم آخرون لا يقلون عنهم في مجموعهم في الضبط والحب والأداء والإسناد قالوا عندي أنا تسجيل لهم قالوا هذا هو صوت الحرف الذي تلقى عن شيوخنا يعني من هنا ولا صوت الرخاء أو فهؤلاء كما يقولون هذا هو صوت الذي تلقيناه عن شيوخنا وهذا وما علمناه له ما علمناه إياه شيخنا، وهذا هو ما يعلمونه لتلاميذهم. فإن كانت قوم يقولون هذه القراءة صحيحة، هذه القراءة صحيحة بقول قضاة بحجة أن هذا ما تلقوه عن شيوخهم، فهناك آخرون معاصرون لهم وقبلهم قوم ماتوا قبلهم بيسير، وقبلهم أناس كثيرون جدا ماتوا قبلهم بمدة، يقولون هذا الحرف صوته يشبه صوت الضار وقريب في صوته من صوت الضار، واخرج من احدى تسمع الأضراج خلاص تذكر، وهذا بإسناد لهم، وهذا هو ما تلقوه عن شيوخهم. وعلى هذا يكون هناك قولان، قول إن هذا الحرف خطأ بهذا الصوت وهو صوت ضاد، وقول آخر إن هذا الحرف صواب بصوت ضاد، والكل يقول هذا ما تلقيته عن شيخي. كيف يكون الترجيح؟ الترجيح يكون بإجماع أهل التجويد، خذ بالك، وأهل اللغة وأهل الأداء، وإجماع هؤلاء المعاندين المعارضين على أن هذا الحرف لو كنت رخاوة رغم أن تحت الكلمة على الأدراج، يعني إجماع مناقض من قبل هؤلاء على المخرج والصفة، ولكنهم اختلفوا في صوته كيف يكون. فإذا كان هناك قوم لهم أسانيد يقولون هذا مدرخنا شيخنا وهو بصوت ضاد، وقوم آخرون لهم أسانيد يقولون هذا مدرخنا شيخنا وهو صوت ضاد، يعني قريب من الضاد، فيكون القول الأرجح بلا خلاف وبلا أدنى جدال هو قول من قال إن هذا الحرف يعتبر في صوته قريبا من صوت الضاد، لأنه إن كان هؤلاء لهم إسناد وذاك لهم إسناد، فالكل متفق على أن هذا الحرف له صفة الرخاوة، وهم يفعل تسأل حتى تسمع الوراث، والكل متفق على أن هذا المخرج خطأ وصفة الشدة خطأ. إذا فلا مجال للنقاش أو للجدال. فإن قال لكم قائل هذا ما تلقته عن شيخي وأعلمه له شيخه، فقل إن هؤلاء إن هناك أيضا قوم آخرين يقولون هذا متفقنا شيخنا وهذا ما علمه لنا شيوخنا، بالضبط إلى هذا، هذا هو من عقد عليه الإجماع. فأذكر أسماء هناك كثيرين ماتوا من فترة يسيرة، وبعضهم لا زال معاصرا في محضورنا، بالإضافة إلى أن هناك أناس كثيرين جدا سبقوهم، ولكن نظرا لأن المهم الآن أن أذكر أسماء المعاصرين وأسماء من سبقهم بمدة يسيرة لكي يعارض قول هؤلاء قول المعاصرين الذين يقولون هذه القراءة خطأ وقراءة تكون بها باطلة، فيكون المهم أن أذكر أسماء بعض الذين ماتوا فترة يسيرة والذين لا زالوا معاصرين. من هؤلاء علي بن احمد بن خبره، وله كتاب العقل الفريد مات سنه 1967 ميلاديه، يعني 1840 ميلاديه و 1967 هجريه، مات سنه 1967 هجريه، يعني سنة 1140 ميلادي، لو كتب رقم الفريد وله خاتم مكتوب عليه كده أحمد صبرة وخاتم به الكتاب صبرة الأزهرية سنة 1633 هجرية، ذكر أن هذا الحرف خذوا وحدة حرفتين مع الأضراس بحيث لا يضغط الحافة على الأضراس ضغطا شديدا فيجد الهواء له منفذا، ونتيجة لوجود منفذ للهواء أصبح الصوت قريبا في السمع من صوت الضوء. أو يبقى شديد مورد نافة الهواء راح يكون له رابط، فلا بد أن أن يجري الصوت كما ذكر مثل الصوت للحرف الرابط، ولن يكون هذا إلا إذا وجد الهواء منفدا من بين الأبراق والحرف أو فيخرج حرفه بصوت قريب صوت الضوء. فقال في نص يطرد من نصه فيصبح الصوت أو فتبع الحرف أخرج الحرف قريبا في الشمع من حرف الضاء ضرورة، يعني لازم لازم يخرج ما دامت هذه صفته وما دام هذا مخرجه وما دام الهواء منفذا من الأرض من بين الأضراس والحاسرة، فلا بد أن يخرج الحرف في صوته قريبا من صوت الضقال ضرورة. ونقل هذا من حيث المخرج عن المرعاشي في كتاب الرعاية كان سنة 24 هجرية، يعني بعد 1000 سنة ميت، نقلا عن جهد المقل لشاذق اللي زاده مثلا كان تقريبا 1150 هجريه، 1150 هجريه الله اقرب لنا 1150 هجريه هذا الكتاب جهد المقل، ونقل عن عن عن كتاب الرعايه للمراشي الذي مات 320 هجريه تقريبا هذا الكلام. قال فيخرج الصوت قريب من صوت الضاء ضروره، معنى كلامها او قريب من نفس الكلام. هذا رجل كان سنة 1630 هجرية مات 1948 ميلادية، يعني تقريبا بعده 80 سنة ميت. رجل آخر قبل أن أنتقل أقول إن محقق كتاب العقل الفريد وهو شعبان محمد إسماعيل علق على هذا بعد كلام طويل، قال في معنى الكلام وقرب من الكلام لا يتغير المعنى ان شاء الله، قال والحرف وسط بين طريقة الشاميين وطريقة المصريين، يعني كلام ده ذكر قبل ذلك نقلا عن ابن الجزري في التمهيد أن ألسن الناس تختلف فيه، فمنهم من أخرجه لا من فخمه، يعني أم لأنه حاك جدا على لسان، ومن من أخرجه ممزوجا بالطاء بالضاء بالضاء وهم أعلم المصريين، يعني أخرجوه ذلك من فخمه. فقال هذا كلام المحقق شعبان محمد اسماعيل، هو دكتور مع دكتوراه اظن من كليه الدراسات الاسلاميه الى اخره، والاشبه ان صوت الحرف واسط ما نطق الشاميه طريقه المسلمين، المسلمين يخرج له دار مفقود يعني اض، والشاميين يخرج له يخرج له ظاء، فالحرف واسط ما هو ظاء ولا هو ايه ضاد، هو وسط، قال فلا هو شبيه بالضاء او لا هو بخروج صوت الضاء ولا بصوت الدال كما هو اغلب ام كما هو حال اغلب الناس او اغلب العامه. ثم قال وقد تلقيت هذا عن شيوخي عامر شاد عثمان حسن المردي عبد الفتاح القاضي محمد بن الهمداني ابراهيم شحاته السمنودي وغيرهم، وكلهم متفقون على ان هذا الحرف وسط من طريقه الشاميين ومن طريقه المصريين. عام سيد عثمان مات سنه 1408 هجري، وكان صاحب اعلى سند في مصر قبل ان يموت، وهذا رجل مشهور. قال شعبان محمد اسماعيل تلقيت هذا عن شيوخي، وذكر منهم عامر سيد عثمان عبد الفتاح القاضي ابراهيم الشمالوجي اظن مات من اظن سنتين او بتاع فاضل مات قبله بمده اخر المر مات قبله اظن بمده غريبة. وكل هنا عاصروه ورجل تعبان لسه موجود فكأنه عاصر قوما ماتوا من فترة يسيرة ونقل هذا عنهم قالوا تبقوا على هذا الخط وسط بين طريقة الشمال والمصريين يعني هو ده المتقام عض زي الناس دول ولا هو عض كما أخرجه الشهادون وبقية العرب لأن المستشفيون تخرجون وضعا حتى يصلوا على أنفسهم نطق الحق لصوبته سيقول في هذه الكثير أو ده هو ظاء وده هو ضاد أو ظاء ظاء ظاء ده هو ظاء وده هو إيه ظاء هذه نقطة ومنهم إبراهيم شحاته الشمنودي ابن ابراهيم علي شحاته الشمنودي من سمنود وهذا استمر تقريبا 25 عاما 25 سنة مدرسة في معهد القراءات أو 23 سنة تقريبا مدرسة في معهد القراءات واستمر 17 عاما مدرسا في معهد سمنود للقراءات وذكر هذا وعندي تسجيل لابراهيم شحاته الشمنود نقل ان هذا الحرف له هذا الصوت او تاخذ الطرد نحو الحرف الشام من سمع على ادراس وهذا مدفوع عن شيخه وقال اظن اجمع موجودين كلهم هذا القراء يا ضاد خطا رجل اخر محمد عيد عبد الدين لو عندي تسجيل استمر تقريبا 20 سنة او 19 عاما ونصفا مدرسة في معهد القراءات وذكر ان هذا الصوت هو الصواب او وان الضاء خطا ولكن يتساهل مع الناس مع العامة يعني فيخرجوه هكذا مع ان هذا خطا الا ان هذا يعتبر فيه من باب التسهيل على الناس مع انه معترف بهذا الحرف له هذه الصفة وله هذا المخرج عبد الصبور السعداني أظن كان مفتشا أول لسون القرآن أو لجنة مراجعة المصاحف وله تسجيل عندي قال أنا بحط له هذا الصوت وصبت له صبت الرخاوة وصوت هكذا وهذه قراءة متواترة في المحضرين قاسم الدودي كان مدرس المعهد القارئ أظن فترة طويلة ولا عندي تسجيل أقرب أن هذا الحرف له هذا الصوت وإن الضغط خطأ سليمان محمد الصغير أظن كان فتيس الأول من القراءات أو كان مدرس المعهد القراءات فترة لو عندي تسجيل أقر بهذا عبد الحليم بدر عطا الله كان معلما للقرآن ومعه أظن الشهادة العالية للقراءات وشهادة التخصص وله عندي تسجيل أقر بهذا بل اعتبر أن من أخرجه باطل صلته باطلة محمد عامر الشبال او الاستاذ عامر الشبال مات تقريبا سنة 1395 هجري يعني تقريبا من 25 سنة او من 30 سنة واحد اسمه علي محمد علي الجندي له كتاب يسمى الوليد في قواعد القرآن والتجويد لا زال موجودا في المحضرين ذكر عن عامر الشباعي انه علمهم هذا الحرف وطبقه وكان يقرأ بهذا الصوت في الصلاة وخارج الصلاة أمام جماعة من أهل الأداء، يعني من التخصص ومن أهل القراءات من حول الأسانيد الكبار، ولم ينكروا عليه هذا، وذكر منهم حسن المربي وأظن عمرو سيد عثمان وغيرهما لكي يبين أن اشباع عام كان أخذ هذه القرار يعلمهم إياها، ولم ينكر عليه من كان في عصره من أهل الأداء، وذكر جماعة منهم. عطية صقر ولا زال موجودا له فتوى لما سئل هل تجوز الصلاة خلف من يقرأ هذا الحرف ضاء، فقال معنى كلام يقرأ من نص الكلام حرف الضاد له مخرج يخصه وليس له صوت الظاء، يعني ليس له الصوت الذي هو صوت الظاء، وابن قلت لا ليس له صوت ضاد، وقال هذا الحرف يقول أحد يقول من أحد حرف الكلام مع الأضراس بحيث يجد الهواء منفذا من بين الحافة والأضراس يخرج الصوت قريب من صوت الظاء، ثم هو مذكور بإجماع أهل التجويد والقراءة. شوف الكلمة الآن كما مذكور بإجماع كتب أهل التجويد والقراءات يخرج قريب من صوت الظاء كما مذكور بإجماع أو كما ذكره أهل القراءات بإجماعهم في كتبهم. فإن قال القائل دعوة فقر ليس له إسناد ليس له الأداء، نقول إن هناك جماعة آخرين منهم شم النوري وعم الشيخ عثمان إشباع عامر وحسن المري وعم إسماعيل الهمداني محمد عيد عبد الله الجوهري كما ذكر عنه وعبد عبد الحليم عبد الحليم بدر عطا الله ومحمود برانق وابراهيم تحت الثمان نودي وسليمان الصغير وابو صبر الشعباني واظن شعبان محمد الشمال هو الدكتور المحقق الكذا لقب الفريق، هذا بالاضافه الى كثيرين جدا سبقوهم، بس انا بذكر المعاصرين او الذين سبقوهم فترة اللي هم كانوا معاصرين من خمس ست سبع سنين، اما من ناحيه القدماء فهم كثيرون جدا. وذكر هذه القراءه صحيحه ونظهر قريب في صوتهم من صوت الظاء، وليس الامر قصيرا على هؤلاء المتقدمين ولكنه قول كثير من المتقدمين بالاضافه الى ان هذا اجماع القوم بلا خلاف، اجماع اهل اللغه، اجماع اهل التجويد، اجماع اهل الاسناد، اجماع اهل الاداء، هذا الحرف يقول لك حرف سكان الانسان مع الادراك ولا صفة الايه؟ صفة الايه؟ الرخاء، هذا ابدا، وهذا كتاب واحد، كتاب واحد لمقرئ واحد يقول هذا الحرف شديد وانا ارجع عن كلامه بالضبط لكل ما ذكر، ولكن اهل التصدق واهل الزلق والهوى يجعلون الامر ملتبسا على الناس، ذلك تلقيناه بالقران بالتلقي، القران متواتر، ذلك في الاجتماع لم شغله، فان قالوا هذا فدونكم اناس اخرون يقولون عنهم في العلم والإسناد يقولون هذا ما تلقيناه عن شيوخنا نحو أرضا، نحن أرضا وذو القراءة المتواترة، وبعضهم قال قراءته بصوت باكبة مخالف للإجماع. أظن بعض الكلام ده لما حد بيقول لي ده أصل الشيخنا البدالي سمعته من سيفه والقرآن متواتر وده التلقي. هنقول له يا سيدي إذا كان شيخك قال في الكلام ده فكلامه أصلا باطل وفارغ لأنه ذكر قرآن شيخ هكذا فصدق في قوله إلا أن هذا الصوت خطأ لأنه خالف بإجماع أئمة المسلمين المخرج وخالف الصفة والعرس قد سكت لإيه؟ لحرمة الحرف وهذا المتوقع. فلما سكت هذا وسكت هذا وسكت هذا وسكت هذا درج القوم على أن هذا الصوت خطأ وأصبح الصوت وأصبحت قراءته بصوت الله هي الأمر المبتدع وهي الخطأ وهي الذي يظن البعض أن الصلاة به تكون باطلة وقولهم إيه هو الباطل. طريفة اسمها طريفة الطرفة تختلف عن الطريفة أظن ذكرت هذا ذكرت فرق بينهما إذا أردت أن تذكرني بقول طريفة جمعها طرائف الطريفة تختلف عن طرفة طريفة قبل أن أذكرها أقول كان في واحد اسمه عمرو ابن معدي كرب صحابي كمقدمة يعني الذي سيكون هذا الرجل كان في الجاهلية مشهورا بالشجاعة والإقدام حتى أنه كان إذا سمع القوم اسمه فزعوا يعني كل أنا أبو ثور كنت أبو ثور وهو مع عمرو ابن معدي كرب أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي وقت جدة لما حدث وارتد كثير من الناس عن الإسلام في عصر أبي بكر بعد طالب الخلافة قيل أنه ارتد أيضا هو عن الإسلام ثم عاود الإسلام وأبلى بلاء حسن في حب القادسية حتى أنه قيل أنه في معركة نهاوان كان تقع على يديه هذا الرجل قيل انه مثلا في 21 هجرية يعني في عصر عمر وقيل انه عاش الى خلافة معاوية وذكر البعض انه عاش الى خلافة معاوية وذكر البعض انه عمر تقريبا 150 سنة وذكر البعض انه شاهد حروب القادسية وكان عنده 100 سنة وستة او 100 سنة وعشرة هذا الرجل مشهور بالشجاعة الفائقة وأيضا هو مشهور بالشعر وروى الطبراني عن محمد بن سلام الجمحي والإسناد منقطع أن عمر خد بالك أن عمر كتب إلى سعد مددتك لقد مددتك بألفي رجل من هم الأصل عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد اثنين بكم؟ بألفين بألفي رجل والفرد منقطع شوف مقدار شجاعة هذا الرجل لقد مددتك أو أمدتك بألفي رجل عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد يبقى كل واحد ايه؟ هذا الرجل اللي سمعنا عنه ما سمعناه الآن سأذكر حكاية غريبة لعلها لو كانت من نشر الخيال لكانت مستغربة ولكنها حقيقية لأن أسندها ضعيف الكلام البارد طبعا روى ابن الجوزي في ذم الهوى بإسناد ضعيف منقطع أن عمرو بن معدي كرب احنا سمعناه دلوقتي دخل على عمر بن الخطاب فقرر عمر حدثني أو أخبرني عن أجدر رجل وغيرتها في حياتك وعن أشجع رجل مر بك في حياتك قال له أنا مرة خرجت لحاجة، وبعدين لقيت فرس واقف ورمح مركوز وكل كده في الأرض يعني، ورجل يعتبر من أعظم الرجال خلقا، يعني رجل طويل عريض. فقلت له إني قاتلك، احذر فإني قاتلك، أنا هقتلك. قال من أنت؟ قلت أبو ثور. فسعق كهفة فمات فيها، يعني حفرته إيه؟ شاط مع الطبيب فمات من قبل سنة إيه؟ أنا أبو ثور. فهذا هو أجمل رجل مر في حياتي أمير المؤمنين. وخرجت يوما آخر فوجدت فرسا مربوطا وحربة مركوزة ورجلا في وهدة، يعني في حفرة كده يقضي حاجة. فقلت له احذر فإني قاتلك. قال أنت مين؟ قال أنا أبو ثور. أم قال له قال عمرو بن أبي كرب. قال يا أبا ثور ما أنصفتني، لأن المزدان أنصف إن أنا فتحت في البير وأنت فوق على أدار الفرس وأنا كله هقتلك، كم استطاع السنة على ما أطلع واستعد وقت الفرس وبعدين أبه وأرى أنت كيف وأحرق ورد حشوات من هضارة. قلت له بقتلك وأنا تحت. لك هذا إيه؟ انصاف. يا أبا ثور ما أنصفتني، أعطني عهدا أنك لن تقتلني حتى أركب فرسي وأمسك سيفي. قالوا لك عهد. فطلع الرجل رحاق مستبي بسيفه ولا مسك حربه ولا ركب الفرس. فكده قال له أنت اديت عهد أنك مش هتقتلني وهتركب الفرس وأمسك سيفي. إذا نقصت عهد البنت ده يرجع لك أنت. فراح سيد ماتي وقال هذا احيل رجل امر المؤمنين، يعني اصلا رجل محتاج، يعني عامل الحيله دي عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما تروح. هذا احيل رجل مر على امر المؤمنين. وخرجت يوما اخر منقطعا او في فلاه فنظرت يمنه ويسره فلم ارى احدا، فرايت غلاما ما رأيت أحسن منه وجها، شفت جاي من ناحية اليمن. قال له من أنت؟ قال له أنا الحارث بن سعد فارس الشهداء. قال له إني قاتلك. قال له من أنت؟ قال له أنا عمرو بن أبي كرب. قال الدليل الحقير. شوف كلمة وغلام وكان رجل كبير. الدليل الحقير لولا أنني مستغفر إياك لقتلتك. قال فتصغرت إلي نفس أمر المؤمنين، يعني استحقرت نفسي قدامه. إزاي واحد الولد يقول لي الكلام ده؟ فقلت له لما قال لي الكلام ده اني قاتلك، ما فيش واحد لك ولا انصرف منا احنا الاثنين، يا انا انت. قال اما ان تضطرد لي او اضطرد لك. تضطرد لي يعني يا تطلع انت قدامي وانا اضربك. الاضطراد اضطرد يعني حمل على غيره على الفرس، يعني رمت السيف وراح ضربه. اما ان تطرد لي او تطرد لك. فقلت اضطرد انت لي، يعني كنت قدامي وانا ايه وانا اضربك. قال انا كده محاوره. فراح رفع الايه الرمش وراح ضرب بالرمش حتى لا يكاد يشك انه وقع بين كتفيه. بين كتفين كتفين الغلام وضعه هو اللي هو الغلام هو اللي ماشي قدام او هو اللي خلاص اكتف وكان هيضربه من الارض. قال فاستدار او في لحظه اصبح دما للفرس وبصيت لقيت القناه حطيت على راسي. القناه اللي هي رمح مجوف لقيت حطيت القناه على راسي وقال لي يا عمرو خذها اليك ادي واحده ولو اردت قتلتك لقتلتك. انا متمكن من القناه على راسك خذها اليك هذه واحده وانا اعفو عنك. قال فصرت الي نفسي قلت اني قتلتك فطرد لي فطرد مرة اخرى فراح ضربه بالرمش فراح ثاني من دور وراح حط القناة على راسي. يعني لما ضربه اداني بقدر بحركة كده غريبة من اتفاق الضربة ومدور وحط القناة على راسي. قال يا عمرو خذ عليك هذه ايه ثانية هذه اثنين هم ولا تنسلت ما تنسلت منك لقتلتك. قال فصرت لي نفسي اقول احتقرت نفسي امير المؤمنين حتى تمنيت ان اموت يعني حتى كان الموت احب لي من ايه من هذه المهانه. قلت طردي فصرت فراح ضربه الثالثه بص لقاه راح نازل مع الفرس بسرعه وبعدين اعتقد ضرب يعني وراح ناطط ثالث على الفرس وحط القناه على راسه. قال له خدها اليك يا عمرو هذه ايه؟ ثالث واستعصم ثلاث مرات بس والرابعه هقتلك. قال فخفته يا امير المؤمنين او خفته امير هيبة شديده وكرهت الموت وقلت له انا لي اليك حاجه. قال ايه هي؟ قال له عاوز ابقى صاحب ليك وصاحبك. قال له لا. قعد يتحايل عليه بس قال له ايه؟ خلاص تعالى امشي معايا. فمشوا مع بعض. قال له انت عارف احنا هنروح فين؟ احنا رايحين للموت. قال له زي بعض انا احب الموت ما دمت معك. فمشوا بالليل وقت الساعة 12 واحدة كده بالليل ولا حاجة فوصل إلى حي من أحياء العرب. قال له هنا الموت وفي قبة كده فيها الموت الأحمر فإما أن تأخذ زمام فرس يعني تدخل لي حتى أقضي حاجتي وإما أن آخذ أنا زمام فرسك وتروح أنت تقضي حاجة بتاعتك. قال له لا روح أنت أقضي حاجة بتاعتك لأنها حاجتك وأنا أمسك الإيه؟ زمام الفرس. فنزل وبعد شوية استخرج جارية قال ما رأيت أحسن منها قط ولا أجمل منها قط وركبها على ناقة وقال له إما أن تحميني يعني تبقى ورايا وتحميني أنا وهي وركب على الفرس وهي ركب على الناقة وأنا أقود بكم يعني أنا أقود الفرس وأقود الناقة ورايا وأنت ورايا تحميني واما ان احميك وتقود انت ايه؟ الناقه والفرس. قلت ايه؟ قلت له لا احمينا انت. فاختار الناقه وهذا الغلام ايه؟ مش وراه لكي يحميه. قال له الى ان ظهر الصباح. بعد كده قال له شوف الطريق يا عمرو. إذا كان في مجموعة من الناس قبيلة جاية فخذ بالك الموت عمل كده، وإذا كان كثير فليس بشيء، يعني في خوف. فبص لا مجموعة قال لي أربعة خمسة، قال لي أغض الشير وتعالى على جانب الطريق على يمين الطريق وحاول وجوه الرواحل إلى الطريق، وهو بقى يعني من الراحلة وهو الغلام عن طريق الراحلة، وأتاري ثلاثة جن واحد كبير شيخ ولدين اثنين شباب صغيرين، أتاريهم ده أبو البنت وأخوات الاثنين. عشان نخليها حلقة ثانية بدي أحط دايرة ولا عشان تبقوا على أعرض من الجمر ما تنوش الليل ولا أكمل الشيخ قال له خلي عن الجارية يا ابن أخ، السلام عليكم وعليكم السلام، تعال شوف الجارية يا ابن أخ. قال له ما كنت لأخليها، أنا كنت قاعد فقط أخليها وما قصدت هذا من أخليها، شفت تبقيت على فقط إيه أخذها ثانية. قال لابن الصغير أشعر واحد منهم قم له يا بني، شال ولد عام فراح بقى الغلام اللي هو الحارس بن سعد، قال شعرا ثم ضربه ضربة قسم منها صلبه فشقط ميتا. قام الرجل قال لابن الثاني قم له يا بني، قام ابن الثاني قام راح حارس برضه قال كم بيت شعر كده وضربه ضربة فسقط الولد ميتا. فالشيخ هو الآن سبب مرض وكلهم كبرت منه فرش كلها فرش ومعه شيخه، قال له خل عن الضعينة يا بني يا ابن أخي، قال ما كنت لأخليها، قال له أنا مش زي الاثنين دول، إما أن تطارد لي إما أن تطاردني وإما أن تناشدني، يطاردني يا تنزل وانزلك. فانتهز الولد الفرصة وقال له انزل لي، فنزل الشيخ ونزل الولد الغلام حتى دنا منه، فقال له إما أن تضربني ضربة إن بقيت من في قوة ضربتك، وإما أن أضربك ضربة إن بقيت فيك قوة ضربتني. الولد انتهج قال له أضربك أنا الأول، قال له اضرب. فرفع الولد السيف أو الرمح وصوبه على رأس الشيخ، وفي نفس اللحظة الشيخ رفع السيف، وفي اللحظتين دول سيف الولد نزل على رأس الشيخ أشم نصين، وسيف الرجل نزل على الولد أشم نصين، وسقط ميتين. شوف مين الجارية، راح عمرو قال فأصبح معي أربعة أشياخ وأربعة أفراد، فأمسكت زمام الأفراد وربطت الزمام الأزمة كلها مع بعضها يعني، واقتدت البعير أو اقتدت الأفراد والبعير. فقالت الجارية يا عمرو إلى أين؟ رحت فين؟ انك لا تريد ان انك لا تريد بصلحك انت بصلحك، لو كنت صاحب لا سلكت كما سلك ولا انا كنت تعمل زي العام له دور. فقلت لها اسكتي، قالت ان كنت صادقا فاعطني رمحا او سهما رمحا او سيفا، فان غلبتني فانا لك وان غلبتك قتلتك. شوف بقى الشجاعة العربية التي ليس لها نظير. أعطني سيفا أو رمحا فإن غلبتني هبلك وإن غلبتك قتلتك. قال لها ما أنا معطيك لا سيفا ولا رمحا. كفاية أن شفت من إيه؟ من أبوك وأخوك من السجاعة الأقدام أعطاني كمان تكتب. فراحت رمى رسام على البعير وقالت أبعد ما شيخي وإخوتي أطلب عيشا بعدهم في لذتي هلا تكون قبل ذاك ميتتي. يعني أنا امرأة موتي قبل ما أطلب اللذة. أبعد ما شيخي يعني بعد ما أبي الشيخ أبعد ما شيخي وبعد إخوتي أطلب عيشا بعدهم في لذتي هل تكون قبل ذاك إيه ميتتي. وراحت مسك الرمح من إيديه فأخذت تنازعه الرمح وتربى مسكه حتى كادت تنزع رمح منه فقال فهبتها يا أمير المؤمنين. يعني خفت منها أو فخفت أن تظفر بالرمح يعني تقدر تاخذ مني فايه فتقتلني فقتلتها يا امير المؤمنين. وبعدين قال هذا هو اشد شيء مر علي قط. ما هو تم تعرف الاول قول لي ايه اخبرني بايه فاشجع رجل مر عليك في حياتك واجبن رجل مر عليك في حياتك. فقال هذا هو أشد شيء قط مر على أمير المؤمنين. قال صدقت يا عمر. وانتهت الحكاية اللغة. ما هو العضو أو الجزء من العضو الذي يكون في الوضوء غسله فرضا في بعض الأوقات وليس فرضا في بعض الأوقات؟ جزء من العضو جزء من بعض الأعضاء غسله في بعض الأوقات يكون فرضا في بعض الأوقات لا يكون فرضا في الوضوء. ما هو الجزء؟ يجب بالاختلاف غسل الكفين بالاختلاف يجب من الإذن من هنا وايتين. ها ها الجزيرة ده في الكل ده كله عضو الجزيرة كله عضو كان جاح ما كان طيب عضو الناس الحفظ. ها ها ايه احسنت عطبت. هو الذقن والعارضان. الذقن مجمع اللحيين هو اسمه الدقن مش دقن اسمه الدقن اسمه الدقن. هذه تسمى اللحية الشعر النبت عليه على الذقن والخدين. فالذقن هو مجموع الحلو هو حته العظمه ده ايه اسمها ايه الذقن اللي احنا بنقول عليها ايه الدقن. والعم بيعتبروا الدقن هي ايه الشعر ده هذا يسمى ايه اللحيه انما دي اسمها الذقن. فالذقن هو مجموع الحلو اذا لم تنبت عليه اللحيه ومن لم ينبت عليه شعر فيكون غسله ايه فرضا في الوضوء. ومن اذا نبتت اللحيه عليه فإن كانت ريحة كفة فيجب غسل ظاهر اللحية ويجب غسل إيه؟ باطنها. فإذا فرض غسل الذقن قبل اللحية وغسل بعد اللحية إيه؟ ليكون فرضا. طيب عضو من أعضاء الوضوء يغسل 6 مرات ويكون الوضوء صحيحا ومشروعا بل هو الأفضل. وإذا لا غسل أقل من 6 مرات يكون هذا مخالف للسنة. ما هو الكفان اليدان إلى الرشغين يستحب غسلهما 3 مرات قبل المضمضة والاستنشاق وبعدين يجب غسلهما بعد غسل الوجه على قول مخالف الترتيب واجب ويستحب التسليك. يبقى غسلهما قبل المضمضة والاستنشاق في الوضوء 3 مرات سنة وبعدين بغسلهم ثاني، مش بغسلهم بغسلهم قبل المضور والشق، لابد ان اغسلهم مرة ثانية من هنا الى المرفقين. واستحبوا التثليث يعني استحبوا المرة الثانية والايه والثالثة، والله المرة الاولى فرض. طيب ها ايه انت في يدي ده اسمه ده اسمه ده اسمه اسمه اسمه الاستنشاق. انت تدخل انفك ده انت تستنشق تجذب الماء الى داخل الانف، ده مش اسمه الانف، ده الانف بتجذب الماء داخل الانف، يبقى انت ما غسلتش انفك. كذلك المضمضه وجذب الماء الى داخل الفم. طيب رجل محدث يستحب له الوضوء عند إرادة الحدث، كيف يكون ذلك؟ عند إرادة الصلاة، عند إرادة الحدث يستحب الوضوء، كيف يكون ذلك؟ أحسنت، أوصفت. رجل جامع امرأته ثم أراد أن يعاود الجماع، يستحب له أن يتوضأ لأن الوضوء عند رجل عند إرادة الوضوء يعتبر أفضل من السكن، لقوله إذا جمع أحدكم امرأته ثم أراد أن يعود فلا يخوض بينهم وضوءا فإنه أنصت للعود. وهذه زيادة فيها كلام كثير ولكننا لا نتصدر بالتفصيل فيها الآن. إذا أراد أحدكم إذا جمع أحدكم امرأته ثم أراد أن يعود فلا يتوضأ بينهما وضوءا، هذا الوضوء مستحب ليس بواجب. طيب دور الرابع، رجل أكل نهارا متعمدا مختارا ذاكرا ولا يجب عليه إلا القضاء ولا الكفارة. بقول القضاء والكفارة، المسافر يجب عليه القضاء يبدو والمرجو يجب عليه القضاء، لا يجب عليه إلا القضاء ولا الكفارة. ها إيه ده مش مكلف خالص، يبقى يجب عليه الفدية، لا قضاء ولا كفارة ولا حاجة خالص. أكل متعمدا ذاكرا مختارا كفر ها الطفل صدق عليه يكون خالص ها نفس لا بقول اكل نهارا في رمضان، اكل نهارا في رمضان ذاكرا، هو الكلام ده كله على رمضان مش على ال ها لا لا تقولون لا ها لا يبقى بقول مختار تقول مكره، بقول مختار متعمدا، ده المكره هذا هذا ليس مختارا مش ها لا عاقب وكل حاجه هذا يا ابني بقول في نهار ابونا اكل نهارا أكل نهارا في رمضان صعبة دي، مش من طرف الوجه عليه الوجه عليه الفدية. أكل صرخ حبارة، الحبارة ابنها الكتكوت بتاع الحبارة اسمه نهار، فأكل نهارا يعني أكل صرخ حبارة بالليل اسمه نهارا، فطبعا يجب على القضاء على الكفار لانه اصل الايه؟ افطر بعد الايه؟ بعد الايه؟ بعد المغرب. اكل نهارا يعني اكل فرخ حبارا اسمه ايه؟ نهار. طيب نرجع لما كنا بصدده اكتفي بما ذكرت من ناحيه صوت الحرف، بعد ذلك انتقل الى الكلام عن بقيه احكام الصلاه باختصار شديد جدا كما ذكرنا وكما وعدنا قبل ذلك. قرات فتحت ركن كما ذكرنا، يستحب بعد فاتحه ان تقرا سوره قصيره او بعض ايات قراءة السورة بعد فتحها مستحب على قول أكثر من المسلمين. وذكرت أن البعض قال إن قراءة السورة إن قراءة ثلاث آيات قصار تعتبر جزء، وهذا قول الحنفية قوله مرجوح. وذكرت أن الراجح هو أن قراءة السورة بعد فتحها سنة ليست بواجبة، وهذا قول أكثر من المسلمين. كلما قرأت أكثر كلما كان ثواب أكثر، ولكن إن كنت في جماعة إن كنت إماما فالأفضل أن تراعي حال المأمومين، فلا تقل القراءة جدا ولا تقصرها، ولكن افعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من ابتدى بمصحاب عليه الصلاة والسلام، وقال من أنس بخفف إن فيه الشقيم وضعف ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم فليطول المساء. يستحب أن تقرأ بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل، طوال المفصل تبدأ من سورة الحجرات إلى سورة البروج، وبعضهم قال من سورة قاف. يستحب أن تقرأ في الصبح من طوال المفصل، وكذلك في الظهر من طوال المفصل. طوال المفصل مشيعة سورة العمران وسورة النساء والبقرة، ولكن طوال المفصل تبدأ من سورة الحجرات على قول البعض إلى سورة البروج، والسماء ذات البروج هذا أفضل. وإن قرأت من السور الطويلة جدا فهذا جائز، هذا مشروع ويكون أفضل دون أن تواظب على ذلك. يعني أحيانا اقرأ في الصبح والظهر أو تصب السور الطويلة جدا في البقرة والعمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام إلى غير ذلك، ولا تواظب على قراءة المنطار المفصل التي تبدأ من الحجرات إلى البروج، ولكن لتكن قراءتك في بعض الأحيان من سورة الحجرات إلى سورة البروج، وفي بعض الأحيان لكي تتبع السنة اقرأ من السور الطوال جدا. أمر كان أحيانا يقرأ في الصبح من سورة الحج، وأحيانا من سورة يوسف وغيرهم من السور. وثبت أن أبا بكر رضوان الله عليه قرأ من سورة سورة البقرة في ركعتين، أو قرأ سورة البقرة في الصبح حتى قيل له كادت الشمس تطلع، فقال وقرأت علينا لم تجدنا غافلين، وهو خليفة راشد ومن هذا ثابت ثابتا عنه، أظن هذا ثابت أظن هذا ثابتا عنه أو غلب ظني. وحديث رواه ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير عن بكر ولم يسمع منه، أو رواه بسند حسن محظور هذا على وجهه. يحب أن تقرأ في الصبح قدر 30 آية وكل ركعة، ومن السور تكون قدر 30 آية أو أكثر قليلا أو أقل قليلا هذا أفضل. وإن قرأت في الصبح بسورة قصيرة جدا كسورة الفلق وسورة الناس وسورة الإخلاص فهذا جائز، وقرأت في الإخلاص حقا بالإخلاص نعلمه، ولكن الأفضل أن تقرأ بما ذكرناه. يحب أن تقرأ في العصر والعشاء من أوسط المفصل، أوسط المفصل تبدأ من سورة البروج إلى سورة البينة لنقل الذين كفروا من أهل الكتاب. يتحب هذا في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، يتحب أن تقرأ من أوسط المفصل وتبدأ من سورة البروج إلى سورة البينة. يعني تقرأ حين سورة البروج، سورة الأعلى، سورة الغاشية، سورة الفجر، سورة الشمس، سورة البلد إلى آخره، مش تقرأ من البروج للبين على كل فصل، لا، اقرأ حالا بسورة من هذا وسورة من هذا إلى غير ذلك. لعل البعض يعتقد أو يظن أنني أقصد أن تقرأ في الركعة الواحدة أو في ركعتين من أول سورة البروج إلى سورة الإيه؟ البلد. لا أقول بذلك، ولكن أقول اقرأ في بعض الأحيان سورة البروج وبعض الأحيان سورة الأعلى، سورة الغاشية، سورة الشمس إلى غير ذلك. هذا أفضل. ولو قرأت من الصور الطويلة فهذا جاد وقرأت صاحب الأخلاف العلم، ولكن الأفضل أن تقرأ من هذه الصور كما ذكرنا. في المغرب يصحب لك أن تقرأ بقصار المفصل، فصل المفصل تبدأ من سورة البينة إلى سورة الناس، وهذا يكون في أكثر الأحيان. ولو قرأت من الصور الطويلة في بعض الأحيان فهذا يكون أفضل، يعني لا تواظب على قراءة من قصار المفصل في المغرب وتعتقد أن هذا هو السنة، ولكن اقرأ من قصار المفصل في كثير من الأحيان وفي أكثر الأحيان، واقرأ من بعض سورة الطوال في بعض الأحيان. النبي قرأ في المغرب عليه الصلاة والسلام بطول طولين عن الأعراف عليه الصلاة والسلام، هذا في المغرب، وقرأ في المغرب الطور، وقرأ في المغرب المرسلات، وقرأ أظن سورة القتال، وقرأ بغير ذلك أو قرأ من غير ذلك. فالمواظبة على القراءة في المغرب من القصار المفصل ليست من السنة، والمواظبة على القراءة في المغرب من القصار المفصل ليست من السنة، والمواظبة على القراءة من سورة الطوال في المغرب ليست من السنة، ولكن لتقصد السنة تقرأ في بعض الأحيان من سورة الطوال، وفي معظم الأحيان من ايه؟ من قصر ومقصر مفصل. في بعض بقى الناس، بعض بقى العلماء بقى اللي هم يحبون يعني ان يعرفوا الناس انهم حافظون عن القران، لا يقرا ابدا في المغرب ولا الا من البقره وال عمران والنساء والاعراف، عشان يقول ايه؟ ده راجل حافظ القران. انما لو قرا من القصر المفصل ايه ده؟ ايه ده؟ محافظ على الصور الموجودة عنا، ما عرفش المشكلة أن هذا إيه من السنة. كل ما أصلي وراها يقرأ الزلزلة، يقرأ الناس، يقرأ الفلق، هو مش حافظ إن باع الفاطم لعرة الناس أنه مجود وحافظ القرآن، يقرأ من البقرة، فخالف السنة. والسنة إذا قرأت سورة طويلة أن توزعها على ركعتين، ولكن لا تقرأ بعض آيات من السور الطويلة وتركع، فإما تقرأ سورة كلها على ركعتين إن كانت طويلة، وإما أن تقرأ سورة قصيرة في ركعة واحدة. تخالف السنة في الأمرين، يعني قرن أطوال ببعض آيات ولا نقرأ سورة كلها على ركعتين لأنها طويلة، وزيادة على ذلك ترك السورة القصيرة التي تحفظ قراءة منها وقرن السور الطويلة، فخلف السنة في الأمرين. يستحب بعد قراءة الفاتحة أن تقول آمين. لفظ آمين يعني اللهم استجب، ولها لغات بالمد والتخفيف وبالقصر والتشديد، أو بالقصر والمد والتشديد الأشبه اللغة المشهورة المد والتخفيف آمين. بعضهم قال إن ست حركات آمين، والأولى آمين ده اسمه مد، آمين ده مد طبيعي، آمين حركتان. هناك قراءة بالقصر والتشديد أمين قراءة سادة، هناك قراءة بالقصر والتخفيف أمين، هذا محظورني. القراءة المشهورة بالمد والتخفيف أمين، يعني اللهم استجب. سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما، يصحب الإمام أن يجهر بلفظ آمين بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يصحب أن يجهر بكلمة آمين، ويصحب للمأموم أن يجهر بعده معه بكلمة آمين، يعني منافقة قوله قول الملك وقل لهم اتقدم من ذنبه. إذا قال آمين وقالت الملكة آمين، وافق تأمين كل الملك يغفر لهم ما تقدم من ذنبه، فلفظة آمين تقال جهرا من حيث الإمام، وجهرا أيضا نسبة للمأموم، وإن كان العبد صلم فردا وكان في صلاة جهرية فيستحب أن يجهر، وإن كان في صلاة سرية فيستحب أن يسر. في صلاة الجهرية يستحب الإمام أن يجهر بكلمة آمين، ويستحب للقوم خلفه أن يجهروا بها. ولفظ آمين سنة وليس فرضا بحال، مع أن أحد منكم المسلمين قال إن آمين ركن أركان الصلاة أو واجبة من واجبات الصلاة، ولكنها سنة بلا خلاف نعلمه. فلو قلتها فلك الأجر، ولم تقل فصلاة صحيحة ولا شيء عليك. يصعب على قول بعضهم أن تسكت سكتة بين الفاتحة وبين السورة لكي يقرأ المأموم في تلك السكتة الفاتحة، وهذا قول الشافعية، ولكن هذا ما علمناه واردا في السنة. والأشبه أن الإمام يقرأ السورة مباشرة مع الفاتحة ولا يسكت، ولكن السكتة تكون قصيرة بمجرد أخذ النفس، يعني سكت للنفس بس. ولو قرأت السورة بعد الفاتحة بعد الفاتحة مباشرة فهذا أفضل، ولا سكت سكتة يقرأ الإمام المأموم الفاتحة فهذا جائز، ولكن الأولى هو ما ذكرناه، لأنه ما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت سكتة بين القراءة والسورة، سكتة طويلة يقرأ فيها المأموم الفاتحة. وليس معنى هذا أن المأموم يقرأ الفاتحة قبل الإمام، وذكرت قبل ذلك أن الراجح هو وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية وفي الشرية. فلو سكت الإمام سكتة تقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة فلا جائز، وإذا لم يسكت واجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولو لم يسكت إمامك، وهذا هو الراجح في الباب. سواء كانت قراءة الشرية أو جهة الشرية أو الجهرية، فقراءة الفاتحة في الشرية واجبة على قول أكثر من المسلمين، وقراءتها في قراءة الجهرية واجبة على قول بعضهم كالشافعية وغيرهم. وقالوا هو الأشبه وهو الراجح هو الأحوط، وذكرنا هذا قبل ذلك في شأن التفصيل. بعد أن تقرأ السورة يتحب لك أن تسكت سكتة لطيفة سكتة يسيرة قبل أن تركع، يعني بعد أن تقرأ الفاتحة والسورة لو كنت إماما أو منفردا يتحب لك أن تسكت سكتة يسيرة قبل أن تكبر وتركع، يعني بعد ما تخلص السورة تقول الله أكبر، لا تخلص السورة بعدين تسكت سكتة يسيرة ثم تركع. أنا أتكلم بخصوص شديد جدا دون ذكر أدلة حتى لا يكون من المقام، حتى أنتهي من أحكام الصلاة، وغالبا لا نستطيع أن ننتهي منها في هذه الجلسة، ولعلي أكملها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. قبل أن تركع يصح لك أن ترفع يديك عدوى منكبيك عند إرادة الركوع، قبل ما تركع أو أنت عاوز تركع ترفع يديك لحذاء المنكبين، ولو كان بحذاء الأذنين فهذا جائز، وهذا رفع سنة على قدر كلمة المسلمين، ولكن بواجب بحال. وذهب أبو حنيفة إلى أن رفع يكون عند إرادة كبيرة الإحرام فقط ولا رفع لليدين وذلك، وقوله مرجوح بل باطل، لأن هناك أدلة كثيرة وردت في الباب تدل على استحباب رفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام لركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط وعند إرادة تكبيرة الإحرام، وذكرنا بعضها قبل ذلك. الرفع سنة وليس بواجب بحال، فمن صلى خلف إمام من النفع يديه فصلاته صحيحة ولا خلاف بينهم في صحتها، ولكن الكلام في الأفضل. فلعله كان حنفيا ويرى أن الرفع غير مشروع إلا عند إرادة تكبيرة الإحرام، وقولهم وقولهم مرجوح، الرفع مشروع عند إرادة الركوع وعند رفع من الركوع وعند رفع من ركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط، وفي بعض الأحاديث عند إرادة السجود أيضا، ولكن مرات الرفع عند إرادة الرفع من الركوع وعند إرادة الركوع وعند إرادة من الركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط تعتبر أكثر من الرفع عند رأسة الشدود، يعني هون الشدود وعند رفع من الشدود، هذا وارد هذا وارد، ولكن الوارد أكثر هو الرفع عند رأسة الركوع وعند رفع من الركوع، وهذا كان رفع الثالثة بعد كذا الأوسط هذا الحنس من عمر وغيره، وقال ابن عمر ولم يكن يفعل ذلك في الشدود، ولكن هذا وارد ضمن حديث علي أنه كان إذا أراد أن يسجد أيضا رفع يديه، وظنه قالوا إذا أراد أن يرفع من السجود رفع يديه، ولكن هذا في أحيان قليلة والأحيان الكثيرة ترفع يديك عند إرادة الركوع وعند رفع من الركوع وعند الخلف ركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط. ترفع الركوع هو انحناء، وهذا الركوع ركن بلا خلاف، فمن صلى صلاة بدون ركوع بطلت صلاته بمن تمسين، حتى عند الحنفيين الركوع ركن بلا خلاف والسجود ركن بلا خلاف. أكمل الركوع يعني أفضله أن تجعل ظهرك مستويا وأن تجعل رأسك بحذاء ظهرك، إذا كان ظهرك مقوسا إلا إن كان ظهرك محنيا لكبر السن أو لمرض أو لغربان هذا أمر آخر. كما أكمل الركوع يعني أفضل الركوع أن تجعل الظهر مستويا وأن تجعل رأسك بحذاء ظهرك وأن تضع يديك على ركبتيك وأن تفرد بين أصابع اليدين على ركبتيك، ما ضمش كده، ما ضمش أصابعك على ركبتيك، ولكن فرد بين أصابع اليدين على ركبتيك هذا أفضل. ووضع اليدين على ركبتيك من السنة وليس بواجب، ولو رجعت هكذا من غير ما تحط يدك خالص فالركوع صحيح، ولكن الكلام في الأفضل. فأكمل الركوع أن تجعل ظهرك مستويا، مش كده ده هو مايل كده، بعض الناس يميل أو كده الآن خاشع، وبعضهم يبقى عامل كده وبعضهم يبقى عامل كده وراسه مبليه كده، فالأفضل إيه؟ هكذا يبقى الظهر موازي للأرض والرأس بحذاء الظهر، وبعدين تضع يديك على ركبتيك مفرجتي الاصابع، ما تضع اصابع يديك على ركبتيك. كان مسعود يطبق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، وقال هذا من السنه، وكان خبر ذلك السنه، وهذا وهم منه، لان هذا كان في اول الاسلام من حديث سعد بن ابي وقاص قال ثم أمرنا وضع يدينا على ركبتين بعد ذلك. ابن مسعود لم يبلغه هذا، أي وضع يدينا على ركبتين، فكان يضع يديه بين يطبق بين يديه هكذا وضعهما بين ركبتيه كده أهو كفيل. سعد بن وقاص قال كنا نفعل ذلك، ثم أمرنا بوضع اليدين على الركب، أو ثم أمرنا بأن نمسك الركب باليدين، فهذا كان فعل الأمر، ثم أمروا بوضع اليدين على الركب، وهذا هو الأمر الثاني عن الفعل الثاني عن الحال الثاني. الحال الأول كان وضع اليدين مطبقتين بين ركبتين، ثم تقرا الامر الى وضعهما على ايه؟ على ركبتين، فهذا سنه. ومن قال انني اطبق للسعد المسعود هذا خطا، لان هذا كان كان في اول الامر ثم امروا بوضع اليدين على ركب، وهذا قول جمهور المسلمين، انما كنت في المساله اجماع، وقول قول جمهور المسلمين وضع اليدين على ركب سنه وليس بواجب، والاحوط أن تواظب على ذلك، لأن النبي أمر المسلم صلاة في وضع الفضل الحديث من حديث الحمد الناظر بن عطمة قال وامضوا ظهرك ومكن يديك من ركبتيك، هذا هو الأحوط من حديث عمرو بن الحمد الناظر بن عطمة في زيادة في بعض الفضل الحديث، ولو وراجعت ولم تضع ذلك الركبتين في الركوع صحيح حتى ما تحصلش نزاع بين الناس. واحد ما يكون خلف الامام لانه كان مثلا ظهره محل كده والثاني ما يكون خلف الامام ثم تنبط له بعد كده عن ركبتين هذا خطا. الجمهور على انه وضع لدينا ركبتين سنه وليس بواجب وركوع صحيح سواء كان قد حنى ظهره او مد ظهره. والسنه مد الظهر وضع لنا ركبتين مفرجتي الاصابع وجعل الراس بحذاء الظهر هذا افضل. النظر في القيام يكون الى موضع السجود يعني قبل ما تركع انت لسه واقف يصعب ان تنظر الى موضع سجودك. والخضوع في الصلاه سنه هذا قول الجمهور أمة المسلمين. فلو نظرت الى موضع غير موضع سجودك فصلاته صحيحه المستحب ان تنظر في اثناء القيام الى موضع السجود يعني كده وانت كده يبقى موضع السجود. والتغميض مكروه على قول البعض الا ان كان امامك كون يشغلك فالافضل ان تغمض عينيك فاذا مثلا كون يشغلك فالافضل ان تفتح عينيك ولكن ارمي بطرفك الى موضع سجودك ما دام لك موضع السجود شيء يكره المصلي فالافضل ان تفتح العينين وأن تنظر إلى موضع سجودك في أثناء القيام. في أثناء الركوع يصعب أيضا أن تنظر إلى موضع السجود وعلى قول بعض يصعب أن تنظر إلى قدميك فيكون هذا أخف على العينين هذا هذا ولكن الأشبه أن تنظر أيضا إلى موضع السجود في أثناء الركوع وهذا كله مستحب وليس بواجب. فلو نظرت إلى موضع السجود فهذا أفضل إذا لم تنظر إلى موضع السجود فهذا جائز وشروطه صحيحة بلا خلاف عنهم بلا خلاف عنهم من احد من المسلمين. يصعب لك ان تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وممكن سبحان ربي العظيم وبحمده. ويصعب لك ان تقول ايضا غير ذلك من الاذكار اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت ولك توكلت. ويصعب لك ان تقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي كما في الحديث. اذا ركعت ولم تقل شيئا من هذه الاذكار ولم غيرها فصلاتك صحيحه لان الذكر في الركوع مستحب وليس بواجب الا عند الحنابله قالوا يجب ان تسبح تسبيحه واحده يعني عندهم الصلاة واجبات ومن الواجبات التسبيح في الركوع السجود تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود واجبة والزيادة سنة ولكن الجمهور على أن التسبيحة في الركوع السجود وأيديك في الركوع السجود يعتبر سنة وليس بواجب وهذا هو القول الأشبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بمثال صلاته في أي لفظ من ألفاظ الحديث بالتسبيح لا في الركوع ولا في السجود ولو كان ركنا او واجبا لامره به فاعتنا لم يامره ومن اقرب الصح بهذه الامر امره بها فتدل على ان التسبيح في ركوع السجود ليس ايه؟ ليس واجبا ولو كان واجبا لامر فما دام لم يامر فاترك اي حاجه دونه فتدل على انه ايه؟ سنه وليس واجب. ربما قال يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسبح تركوا السجود وقال صلوا كما رسول صلي ولما نزل قول الله تعالى سبحك ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعكم وفي سجودكم ولما نزل فسبحك ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في سجودكم الحديث في بعض نحتاج من الحنابلة اظن على ان التشريح ركوع السجود واجب وقوله مرجوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بمثال صلاته بتسبيح ركوع السجود ولو كان واجبا لأمر وهذا معناه واردا في أي لفظ من ألفاظ أحاديث المسيء معناها ألفاظ واردة من طرق عدة وزيادات كثيرة إلا أنه ما وقفنا على زيادة واحدة في حديث المسيء فيها الأمر بالتسبيح والركوع في السجود التسبيح والركوع في السجود ولو كان واجبا لأمر ولو أمر لنقل فحتى ان هذا لم ينقل فهذا يدل على انه لم يامر به وهذا يدل على ان التسبيح ركوع سجود ليس واجبا. وقوله عليه الصلاه والسلام صلى الرسول يصلي في هذا المرحله تكون السنه وليس للوجود. يعني فكان يدل على فكره سبح وقال صلى الرسول يصلي فهناك قرينه تدل على التسبيح ليس واجبا في الركوع ولا في السجود وهي ايه؟ حديث مثل صلاته. وقال من قال بوجوبه يعتبر قولا مرجوحا يعتبر قولا مرجوحا نتيجة لما ذكرنا. إذا أردت أن تركع فكبر، يعني قل الله أكبر. لو تكبر الإحرام في الأول خالص وهذه ركن من الأخلاق إلا الحنفية قالوا التكبير بلفظ الله أكبر واجب وليس ركنا وخلو مرجوح. وجمهور على أن التكبير بلفظ الله أكبر ركن وصلاة الصح الصلاة تبطل بدونه. التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام أي الركوع عند إرادة السجود وعند رفع من السجود وعند السجدة الثانية وعند رفع من السجدة الثانية وعند الجلوس في الشوط الأوسط الأخير هذا تم تكبير الانتقال. تكبيرات الانتقال كلها سنة على قول الجمهور واجب على قول الحنابلة وقولهم في هذا المبحث أحوط لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء لصلاته بالتكبير عند ركوع السجود إلى غير ذلك. فتكبيره تكبيرات الانتقال مأمور بها في حديث المسيء وحتى النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا المسيء وقال ان فعلت هذا فقد تمت صلاتك وانتقصت هذا من هذا الشيء فقد انتقصته من صلاتك. وهذا ثابت في بعض الفاظ الحديث. الجمهور احتاج على عدم الوجوب لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر مثل صلاته بتكبيره الانتقال ولكن هذا ثابت في بعض الفاظ حديث المسيء. وهذا من حديث اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وثقه الخط اعتبروها عن احد المخلد تكون اعتقد الخط فهذه الشهاده تعتبر ثابته. امره للتكبير من حديث اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وثقه الخط بخلاف عمرو بن عمرو فهو صدوق له اظهار هذا ثقه الخط فزيادته تقبل. ياخذ براحته ويقال تكبيرات الانتقال واجبه وعلى قول الجمهور ايه؟ سنه. فمن قالها فله الاجر ومن تركها فلا اثم عليه ولا حرج عليه على قول الجمهور. والاحد يقتضي الا تتركها بحال حتى تخرج من خلاف العلماء. تقولها كما تقول تكبيره الاحرام يعني الله اكبر الله اكبر. والاخطاء التي فيها نفس الاخطاء التي تكون في تكبيره الاحرام وذكرناها قبل ذلك. ولا تتساعد بسان تكبيرة الانتقال بدعوى انها ليست واجبه وليست ركنه ولكنها سنه لانك ان دخلت فيها فقلتها قطعا فلعل الصلاه تبطل من اجل الخطا. خذ بالك كلام برضه الله اكبر الله اكبر تبقى هذا كانك تلفظت بلفظ الجلاله خطا فتقول قد اتيت بكلمه اصلا ليست من القران وليست هي الوارده وليست صحيحه فكأنك تكون قد تكلمت بكلام عمد في الصلاة وكلام عمد في الصلاة يبطلها. كذلك الله أكبر معناها إن قلنا لا سنة إلا أنك لما أخطأت في النقد فتكون قد أتيت بكلمات ليست من ألفاظ الصلاة لأن أكبر عن القبر الكبير أو الحيض تكون الصلاة باطلة لا من أجل أنك تركت سنة ولكن لأجل أنك أتيت بكلمات ليست صحيحة وهي لها معنى يختلف تماما عن لفظة أكبر. وخذ بالك الاطمئنان في الركوع ركن على قول جملة المسلمين قال حنفية واجب يعني لا تبطل الصلاة به ولكن تجب عليك العادة وكانت صحيحة. الاطمئنان ركن هذا قول الجمهور وهو القول الأشبه. ليس الاطمئنان قصد به أن تستمر تقريبا ربع ساعة راكع ليس كذلك ولكن الحد الواجب أن تسكن بين الحركتين حتى تستقر المفاصل وتسترخي. ليس بشرط أن تسكن بقدر سبحان الله أو بقدر سبحان ربي العظيم، هذا ليس شرطا، ولكن الشرط أن تسكن من حركة أنت واقف رجعت على حركة الركوع، رفعت على حركة الرفع، يبقى تكون بين الحركتين، يعني بين حركة الرفع ومن حركة الركوع، أنت كده صرت على حركة، رفعت على حركة ثانية، فتسكن بين الحركتين حتى تستقر المفاصل ولو بقدر سبحان الله أو بأقل، المهم أنك أنت إيه؟ تسكن الأعضاء أقل حد للسكون للتسكين ولو لم يسع وقته وقت سبحان الله. سبحان الله ما تتخذ نفسا نصف ثانية، فإذا اطمأنت بقدر سبحان الله فهذا جائز وشرط صحب الأخلاق نعلمه، وليس بشرط أن تكون بقدر سبحان الله، ولكن الشرط أن تسكن أقل سكون بحسب الشرط العضلات العضاء وتستقر حتى يحدث فاصل بين الحركتين، بين حركة الركوع وحركة إيه؟ أرفع من الركوع. وليس بلازم أن تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو بقية الأذكار الواردة في الركوع، ولكن الواجب أن تسكن أن تطمئن ولو لم تقل شيئا في الركوع. خد بالك عشان تتكبر في المشكلات، فلان الإمام ركع وما اطمئنش في الركوع، طب ليه يا سيدي؟ ما انت تقول ورا سبحان ربي العظيم حتى ثلاث مرات، يبقى رجل اطمئن كل حاجه قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، يبقى اطمئن اطمئن اطمئن، لان اعتقد قطعا ان الواجب الاطمئنان ان يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات، هذا خطا صح. الرجل ما دام قد استقرت اعضاؤه بين الحركتين ولو لم يسع وقت الاطمئنان ما يقال فيه ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم فالاطمئنان قد صدق وصدق الصف الى خلاف نعلمه. بعد ان احد قال ابدا ان الاطمئنان الواجب ان يسكن بقدر سبحان الله ثلاث مرات او خمس مرات، هذا الكلام ما علمناه، ولكن الاطمئنان هو ان تسكن بين الحركتين سكونا يجعل الاعضاء تسترخي وتستقر، أن يكون هناك فاصل بين الحركتين، حركة الرفع وحركة الركوع. كذلك حركة السجود ورفع من السجود إلى غير ذلك. والاطمئنان في الأركان كلها واجب بالقدر الذي ذكرته. ومستحب بالقدر الزائد. الذي يخبر به لهذا وحدث المسيء قال ثم ارجع حتى تطمئن راجعا، ولم يجد او حتى تسترخي العضلات وتستقر، الا ان الوارد في اكثر الاحاديث ثم ارجع حتى تطمئن راجعا، ثم ارجع حتى تعتدل قائما، ثم اشد حتى تطمئن ساجدا. فهذا الحديث نحتاج من قاله من الجمهور بل هم كل امه المسلمين أحتاج بأن الاطمئنان الواجب هو السكون بين الحركتين، ولم يقل أحد منهم أصلا إن الاطمئنان الواجب يكون بقدر سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو خمس مرات إلى آخره. ثلاثة الحديث في إيه؟ حديث المسيء ثم ارجع حتى تطمئن رافعا، ما أشبه بقدر سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ارجع حتى تطمئن بس. والاطمئنان يكون بسكون بين الحركتين ولو كان أقل سكون، هذا يزيح كثيرا من الاشكال ويجنبنا كثيرا من المشاحنات التي تكون من جراء بعض الاخوه الذين يظنون ان صلاه العلم بطلت لانه لم يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم خمس مرات وسبع مرات الى اخره، اذا كان جدا في الايه في الصلاه وعيد الصلاه وراه، وهذا خطا فحش منهم وليس خطا من الامام، وان كان قد خالف السنه الا ان صلاته تصح لانه اطمئن بالقدر الواجب وخالف السنة فأن في أنه لم يزد عليه. وهو ظهر محامد الحقيقة في النظر الحقيقة بيكون زاد عليه، لأن لما يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات على الأقل بيكون اطمئن واطمئن واطمئن، فالاطمئنان موجود وإن اعتقد البعض أنه غير موجود. ممكن الاطمئنان ما يكونش موجود لو ركع ربنا ما كده ربنا كان ما كده يركع عمال عامل زي ابو خطابه كده يركع كده عامل اطمئنان مع حتى لو سبحان ربنا العظيم اكثر مرات نعم اطمئنان هو يكون على حركتين فلا بد ان يسكن لما كده كده كده يبقى اسمه عمار اصحاب ربنا العظيم اصحاب ربنا العظيم اصحاب ربنا العظيم ولم يطمئن فلا بد ان يسكن حتى يتحقق الاطمئنان الواجب ثم يرفع فتصح صلاته بذلك. خلاص خلاص اكمل بعد ذلك ان شاء الله حتى لا نكون عليكم في شيء. هذا تقريبا كمان ان شاء الله محاضرة واحدة ان شاء الله. الأسئلة: هل إذا زنى الرجل بابنته يرجم لأنه زنى وهو محصن أم لا يقتل؟ الحديث لا يقتل يقتل الوالد الوالدة. الرجل إذا زنى بابنته أو ظهر محارمه يرجم، هذا هو قول أكثر من المسلمين، أو هذا بنعمة المسلمين، لأن هناك فرقا بين قتل الرجل ولده وبين زناه بابنته واحد ما هو أحد محارمه. إذا زنى الرجل بابنته فهذا لا يعتبر قتلا لها حتى يعترض بقوله ليقتل الولد بوالده، هو أصلا هو زنى. فإذا زنى الرجل بابنته تكون قد تزوج، ما تكون بابنته ازاي؟ فربما يكون قد تزوج، وما دام قد تزوج يكون محصنا. فإذا زنى بابنته معناه أنه محرم، فيكون هذا محرم من الكبار ويجب أن يرجم حدا ولا يكون كفرا من ذلك. وليس كل إنسان يقوم الحد على غيره، فلا يجوز لأحد أن يقوم الحد على غيره إلا بإذن الحاكم. إقامة الحدود من الأشياء المهمة جدا والعظيمة جدا التي لا يجوز لأحد أن يقوم بها إلا الحاكم ونائبه. فإذا أمر الحاكم بعض الناس بإقامة الحد على بعض الناس فقد وجب إقامة الحد عليه، وإذا أقام البعض الحد على غيره دون يد الحاكم فهذا لا يجوز له. فلا يجوز لأحد أن يقطع هذا السارق بحجة أنه سرق، ولا يجوز أن يرجم الزاني بحجة أنه زنى، ولا يجوز أن يجلد الزاني إن كان غير محصن غش أنه زنى، ولكن لا بد من إذن الحاكم في ذلك. فإذا لم يأذن فالإثم على الحاكم والإثم على من امره الحاكم بقامه الحد ثم لم ينكسر هذا الامر. واقامه الحد من الواجبات من الامور المهمه جدا التي لا خلاف بين القوم في وجوبها، ومن ترك اقامه الحد فليكون كفرا من ذلك، وهذا قول اكثر من المسلمين. ما معنى طوال المفصل او ما معنى المفصل؟ ده كان نايم ولا كان؟ إذا كان مذهب المأموم يخالف مذهب إمامه في بعض الحركات مثل وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، فهل يتبع المأموم إمامه أم يعمل بمذهبه؟ الكلام ده أنا وقفت عند الركوع وأنا بتكلم عن بعض رحم الركوع، ودي باختصار شديد. وضع اليدين على الصدر بعد الركوع ليس من السنة، ولكن الذي أظهر هذا في هذا العصر هو ابن باز فيما أحضرني، يعني أول من قال بذلك ابن باز. وأما جمهور المسلمين فقد ذهبوا إلى أن وضع اليدين على الصدر أو تحت الصدر أو فوق الصدر إلى آخره مستحب قبل الركوع وليس بعد رفع من الركوع. فرفع من الركوع توضع اليدان هكذا، يعني توصل اليدان، يعني لا تضع يديك على الصدر بعد رفع من الركوع. لأن الذي أظهر هذا أو قال بهذا فيما يحضرني هو ابن باز، وذهب إلى أن هذا سنة. فالاضطراب أن هذا كان نسبا له أو كان نسبا لغيره فلازم عليك بحال أن تضع يديك على صدرك بعد الركوع سواء كان هذا مذهبك أو مذهب غيرك وسواء كان هذا مذهب الإمام أو مخالف مذهب الإمام لأن وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر وتحت الصدر وتحت الصورة هذا الوضع السنة بالخلاف ما علامه ثم علم أحد من أمر المسلمين قال إن هذا الوضع واجب الخلاف الاستحباب وليس هناك خلاف في الوجوب الخلاف الاستحباب ليس هناك خلاف في عالم الوجوب يعني بعضهم قال يستحب الوضع على الصدر وبعض قال تحت الصدر بعض قال تحت الصورة لغير باركة والبعض قال فوق الصورة يعني بين الصدر وبين الصورة هذا قول الشافعي وغيرهم الوضع سنة وليس بواجب البحار فإن كان إمامك أضع يديه على الصدر بعد رفع من الركوع فلا إثم عليه ولا حرج ويجب عليك أن تضع يديك سنوضع إمامك أو لم يضع لأن هذا الوضع يعتبر منفرد للسنة أو ليس من السنة والوضع الذي هو مستحب يكون قبل الركوع لا بعد رفع من الركوع فبافتراض أن الإمام وضع يديه كذا وصلاته صحيحة ويجب عليك أن تضع يديك بحجة الإمام وضع يديه ولا يصحب لك أن تضع يديك فإن خاصة بقول من قال يصحب الوضع فلا إثم عليك وإن خاصة بقول من قال لا يصحب الوضع فهذا هو الأشبه ولا إثم عليك وفي الحالتين إن وضعت فالصلاة صحيحة ولم تضع الصلاة إيه صحيح والموضوع ليس أمر ليس موضوع خلاف مسجد قد صلي فيه الجماعة الأولى ثم أقيم الجماعة الثانية فدخل رجلان في آخر ركعة في الجماعة الثانية هل يدخلان في هذه الجماعة أم ينتظران فيصليان جماعة ثالثة حتى يدركا صلاة الجماعة من أولها حديث من أدرك وكانت المسلمة قد أدرك الصلاة في الصحيحين وغيرهما يحمل على إدراك ركعة في الوقت وإدراك ركعة في الجماعة فالحديث يدل على أن من أدرك ركعة في الصلاة في الجماعة قد أدرك الصلاة يدل بمفهوم على أن من أدرك أقل من ركعة فليكون مدركا للصلاة في الجماعة فإذا كانوا في آخر ركعة فإن دخلت معهم في الركوع واطمأنت معهم في الركوع فتقول قد أدركت ركعة وتحتسب لك الركعة ويحسب لك ثواب الجماعة إن أتيت وهم في التشهد الأخير مثلا أو بعض الركوع من الركعة الأخيرة فعلى قول من قال إن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة بإدراك ركعة كاملة فلا تحتسب لك لا يحتسب لك أجر الجماعة ولكن الصلاة صحيحة ولكن الصلاة صحيحة مع أن خلاف الوجوب مطلق في صحتها ولكن الخلاف في أجر الجماعة هل حسب لك أجر الجماعة أم لم يحسب لك أجر الجماعة إن أدركت الإمام في التشهد الأخير يعني قبل السلام ولو بيسير فعلى قول الكثيرين تحتسب لك الجماعة عليك ثوابها صلاة تصح على قول البعض لا تحتسب الجماعة وصلاة تصح ولكن لكي يحسب لك ثواب الجماعة ينبغي أن تدرك ركعة كاملة مع الإمام الأشبه هذا هو الأحوط لقوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة يحمل هذا على صلاة الجمعة وعلى صلاة الفريضة وعلى صلاة الفريضة إن كانت قبل الوقت الثاني بشأن فيه فالحديث يدل على أنك إن أدركت من الوقت ركعة يعني مثلا دخلت في الصبح قبل طلوع الشمس وأدركت ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصلاة وهذا يدل عليه حديث ورد بلفظ خاص به من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فهذا حديث وارد بشأن العصر والصبح ويكون خاصا بهما يدل على أنك إن أدركت من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصبح كله أداء وإن أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر كله أداء ولكن هناك إثم بالتأخير يعني تكون قد أردت صلاة أذان ولكنك آثم بالتأخير حتى لم يقم من الوقت إلا ما تدرك به ركعة. كذلك إن أدركت القوم في الجماعة، إن أدركت معهم الركوع الأخير من الركعة الأخيرة، الركوع الأخير من الركعة الأخيرة، فقد أدركت الجماعة أيضا. وهذا المفهوم على أنك إن أدركت أقل من ركعة فلا ثواب لك في الجماعة ولكن الصلاة تكون صحيحة. فأحوط إن وجدتهم قد انتهوا من الركعة الأخيرة وأصبحت الثوب الأخير أو قبل الثوب الأخير، فانتظر حتى تصلي في جماعة ثالثة. وإن أدركت معهم ركعة ولو بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة فتكون قد أدركت ثواب الجماعة. هذا هل إذا أصاب المرأة خالع في شعر رأسها يجوز لها أن تصل شعرها بشعر مستعار أو تلبس باروكة على رأسها لكي يظهر الخلع؟ لا يجوز، لا يجوز بحال، سواء حدث لها صلع أم لم يحدث لها صلع. في الحديث لعن الله الغفارة والموصولة والواسمة والموسومة والمتنمصات والنامصة والمنتمصة والمتنمصة، الفاظ وردت. وفي الحديث أن امرأة أتت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن ابنتي عروس، هذا الحديث هو في الصحيح. وتمرق شعرها، شعرها سقط، وتمرق شعرها، شعرها خلاص سقط وأصبح إيه؟ من هذا البسيط. أفأصل في شعرها؟ قال لعن الله الواصلة والموصولة، مع أن الحديث ورد في محل النزاع، يعني ورد في حالة شجاعة من تلك الحالة، البنت عروس يعني هتدخل على بنتها، وطبعا أمره محتاج لإيه؟ هتدخلها أربعة. أفأصل في شعرها؟ يعني حتى ولو بس يعني عشان تدخل. فقال لعن الله الواصلة والموصولة عليه الصلاة والسلام. فأصل الشعر سواء كان بالصوف الأسود أو بغيره من الألوان الشجيعة في لونها بلون الشعر، أو كان بالشعر المستعار الموجود دلوقتي يسمى الباروكة، يعتبر محرم من الكبائر، يعتبر محرم من أكبر الكبائر. لعن الله الواصلة والموصولة. كان زمان مثل الشعر ده لو الواحد يفتكره شعر حقيقي، يعني من شدة إتقانه ومن شدة شبهه بالشعر الحقيقي اللي هو شعر الباروكة، إذا رآه الإنسان اعتقد أنه إيه؟ إن شعر حقيقي، ده شعرها الحقيقي، شوف شعر حلو إزاي؟ آخر شعر إيه؟ مستعار. كان زمان الإنسان مش موجود، كان زمان بقى الصوف، صوف الغنم، وكان بقى أوبر الجمال وغير ذلك، وكان بقى بيبدلوه كده بشبيه بالشعر، بيكون باين ان هو مش شعر خالص، نفاقه كبير. ومع ذلك قال عليه الصلاه والسلام لعن الله الواصلة والموصولة، مع ان التقدم منكم موجود في الماضي، ومع ان البركه منكم موجودا، فما بالنا لو كان قد راى هذا الشعر المستعار الذي يعتبر شبيها بالشعر الحقيقي لدرجه كبيره جدا. الحديث وارد من عدد من حديث معنا جماعه من الصحابه، اظن وارد من حديث ابن مسعود، وارد ايضا من حديث ابن عمر، واظن وارد من حديث أظن أم سلمة وغيرهم. فأصل الشعر سواء كان للخلع أو لغيره يعتبر حرم من الكبائر ولا يجوز بحال، وهذا يعتبر زورا. المرأة إذا وصلت شعرها بشعر غيرها أو بشوف أو بغير ذلك أو بباروكة فهذا يسمى زور. في الحديث أن معاذ بن أبي سفيان وجد خصلة أو قصة من شعر في يد حرشي له، فارتقى المنبر ضم وقال يا أهل أو يا أهل المدينة، يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي هذا الزور، يعني يسمي الشعر الذي قطعه المرأة على شعرها تصل به شعرها، سماه زورا. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي هذا الزور. وصل الشعر بشعر مستعار سواء كان شعرا لمرة أخرى أو باروكة أو صوفا أسود يعتبر الحرم من الكبائر لأن فيه غشا وخداعا تزويرا بالإضافة إلى الترهيب الكبير الوارد بثانية فلفظ لعنة يعتبر دعم بالطرد من رحمة الله فاللعن من الألفاظ التي تدل على أن هذا الشيء الذي بسببه كان لعن يعتبر حرام من الكبائر فهناك ألفاظ تدل على أن هذا المحرم من الكبائر ومن تلك الألفاظ لفظ لعنة كذلك ويل من يفعل كذا ملعون من فعل كذا كفر من فعل كذا ينظر الله إلى من فعل كذا ولا غضب مليء لغد ذلك فهناك ألفاظ تدل إذا وردت في الحديث تدل على أن هذا الشيء محرم من الكبائر ومن هذه الألفاظ ألفاظ اللعن هل يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر مستعار إذا كان ذلك بإذن الزوج أم لا يجوز لا بإذن الزوج ولا بإذن الزوج ولا بغير علم الزوج ولو أمرها الزوج بهذا فإن هذا يكون محرم من تحقه ونفعته كانت آثمة بطاعته لها بطاعتها له لأن هذا في معصية الله وهل زرع الشعر مكان الصلع يعتبر من وصل الشعر المنهي عنه أم لا يعتبر وصل هناك فرق بين معالجة الصلع حتى يظهر الشعر وبين زرع الشعر في جلد للرأس مقابل بصلع أو يمكن أن ينبت شعر فيه بعد ذلك فهذا الذي زرع شعرا في جلد الرأس يكون قد صار أمرا أفحش من الذي واصل شعره بشعر المستعار لأن هذا يمكن أن يرفع شعر مستعار يعني وأما شعر مزروع في الرأس فيكون أصلا غير للخلقة لدرجة أصلية ولا يجوز هذا الحال إذا عالج رأسه حتى نبت الشعر هذا جائز لأن التداوي مشروع لأن التداوي على الأقل مباح سواء كان لجلد الرأس أو لغير جلد الرأس فلو عالج الشعر مثلا حتى نبت شعره سيكون هذا شعرا حقيقيا نبت من جلد حقيقي كما كان شعره قبل ذلك كان في زمان اسمه ثعلبة في محظوره كان طويل مخوش جدا فكان إذا صوب الإنسان بنحل في شعر لحياته ورأسه فمجرد أن يضع مرة واحدة على مكان الخلع أو مكان النحل قطرة قطرتين نبت الشعر بإذن الله لا علاج إنما عشان أجل على صاع على رأس واحد أصلا وامرأة صنعاء وأطلع لها شعر فهذا يعتبر وصلا للجلد بشعر وهذا يكون أفحش من وصل الشعر بإيه؟ بالشعر أما إذا عالج حتى رجع الجلد إلى حالته الأولى فنبت الشعر بإذن الله فهذا يعتبر علاجا للمرض وهذا لا شيء فيه أو ما علمنا خلافا في بوادهه ايه ده كله لان تجاب على ده كله لماذا انا نعتبر حرف الضاد الشديد تطورا بحرف الضاد الراخو ايه ده اذ ان الضاد الشديد جرسا هنوكم كمان في الجرس جرسا صوتيا عذبا يا سلام والامر يبني امر جرس صوت عذب والامر امر اصلا صوت يخرج من مخرجه وبصفة أمر الشارع بها أو بصفة هي صفة الحرف لو كان الأمر أمر تحصيل الأصوات كنا نعرف الأصوات بما احنا عاوزين ولكن الأمر أمر إخراج حرف من مخرجه وبصفة التي نص عليها القوم في كتبهم وهي صفة صفات الحضور في حيث اسمها تطور للحرف لغير ذلك هذا لا يجوز بحال القرآن لابد أن يقرأ بحروف القديمة التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لكان هذا تغييرا للأحرف وبالتالي يكون تغييرا للألفاظ وبالتالي يكون تغييرا للقرآن ككل هذا لا يجوز بحال ما أمره ما دفعت حديث لا تكون أدعى ضلاله من شره أن يحب أن يحب الله ورسوله. فجنظر في المصحف إن الله أعطاني 70,000 من أمتي يذكرون جنة بغير حساب مع كل واحد 70,000 هذا معنى الأول ورد من عند الطرق وحسن أو صحيح. لا تنسمى مثلا أو ضل ورد من عند الطرق الطرق ضعيفة لا تقل المقال إلا أنه ورد من عدة طرق فأصبح الحديث ثابتا عن الحسن ورب الحسن على الأقل. أما حديث من ترى أن نحب الله ورسوله فننظر في هذا ما علمناه وأغلبون أنه غير صحيح. إن الله أعطاني ثمانية ألفا هذا صحيح ورد بعدة ألفاظ عشر حكم أو صحيح. إن الله أعطاني ثمانية ألفا من أمتي يكون كذب غير حساب مع كل واحد ثمانية ألفا لا مع كل مع كل مع كل ألف ثمانية ألفا أظن مع كل ألف ثمانية ألفا نعم مع كل ألف ثمانية ألفا أظن هذا أريد أيضا في بعض الأحاديث الأخرى لأنها غير صحيحة. هذا أغلب ظني ممكن ننظر إن شاء الله ثم أخبركم. في مسجدنا رجل إمام راتب في صلاة الفجر فقط فهو يصلي بالقرآن كله بالترتيب في صلاة الفجر أي أنه يبدأ من البقرة من سورة البقرة إلى سورة الناس يقرأ كل يوم من بالترتيب يجوز ولكن هذا يقع بخلاف السنة الصواب أي أحد خلاف نعلمه ولكن يكون قد خالف السنة بطريقته التي يتبعها في قراءته. الصلاة صحيحة بلا خلاف نعلمه ولكن الكلام في الأفضل. هل توضع اليدين تبدأ اليدين يبني هل توضع اليدان على الصدر بعد القيام والركوع ورفع ما هذا الكلام ده أجبت عن هذا قبل ذلك أنت كنت فين أن تكون ناجلة على جنبيه اليدان توضعان بعد رفع الركوع توضعان بحذاء الجانبين يعني كده أما وضعهما على الصدر فهذا قاله بعضهم كاللباس وما لم يحدث قال أسبقه إلى ذلك والقول الأشبه أن اليدان توضعان على الصدر قبل الركوع يعني في القيام وأما بعد الركوع فإنهما تكونان مرسلتين يعني كده نفسي كده نازلتين على الجانبين هذا هو الأشبه. ولو وضعتهما على الصدر فصلاة صحيحة من خلاف نعلمه ولكن الكلام في الأفضل أي إلا سبحانه من الحمد سنقولها إن شاء الله بعد ضرب المركوع وأما في غير ذلك فتقول الله أكبر يعني عند ركوع الله أكبر عند رد السجود الله أكبر عند رفع من السجود الله أكبر عند هزة الشجة الثانية الله أكبر ماذا كان لك شاوز الأوسط الله أكبر ماذا كان لك ركعة الثالثة الله أكبر إلا في حالة إلا في رفع من الركوع فتقول إيه سبحان الله من الحمد. وانت بعد أي وانت بترفع تقول سبحان الله من الحمد وتقول في أثناء فوال تنقال اللهم ربنا لك الحمد تذكر بعد ذلك تقول هذا وانت بترفع سبحان الله من الحمد وانت واقف اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد إلى آخره. ما حكم الاشتراك في النقابات مثل نقابة المحامين والاشتراك في خدمات الخدمات الطبية والمصر هذا يحتاج أصلا إلى استفسار من حيث النقابة وكيف تتكون النقابة وشروط النقابة والخدمات التي تقوم بها النقابة وبعدين نوعية النقابة نقابة المحامين ولا نقابة للمهندسين ولا نقابة للأطباء ولا نقابة للمزارعين ولا نقابة لله لما تذكر لي الإجابة على تلك الاستفسارات أجيبك أنا عن سؤالي مسجد فصول طيب إيه؟ لا خلي بالي راسك خلي بالي بعدين أحب أذكر فضلتكم وذكر بأنك قد وعدتني ما تكنت لوحدك مالك ستتحدث عن بعض الناس الذين يدعون أنهم يكشفون عما في باطن الأرض من كنوز وخلافه الكلام ده نحن من الخميس الجاي يبدو يكون الأحد ومن الأحد أصلا يكون خاص بالفقه المقارن خاص بالذوق الرقاق ومن الخميس خاص بالفقه المقارن فالعرض عن أخلط بين نذكره في يوم الخميس ويوم يوم الاحد ان شاء الله. من ايه يوم الخميس؟ لان هذا الكلام كان يوم كان يوم الخميس ولم يكن يوم الاحد. ونشوف الموضوع ان شاء الله. موضوع قصه من بطن الارض. لو سمعت يا شيخ، لو دخلت في الصلاة والإمام يقرأ الحمد على ألف يبني من خمس مفردة، هل ابدأ؟ هل أبدأ؟ لا إله إلا الله. أبدأ همزة على الألف من خمس مفردة، هل أبدأ بدعاء للستاح ثم أقرأ؟ الأقرأ برضه همزة على الألف مثلا، بس عشان أصح خمس عشان خطب، وبين أخطأ ولا وبين عيوب، أقصد من ذلك أن أصح على خطأ حتى لا تبقى فيه، لا تبقى فيه بعد ذلك. ثم أقرأ الفاتحة أو أستمع إلى القراءة، وهل بعد تكبيرة الإحرام الأفضل أن أقول دعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ الإمام، أو أقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام؟ شكراً. سؤال فضائي، إذا كبرت تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة ولم يشرع الإمام في قراءة الفاتحة، فالأفضل أن تقوم بدعاء الاستفتاح ثم تنصت للإمام حتى تنتهي من قراءة الفاتحة، وسكت سكتة يمكنك أن تقرأ الفاتحة، فذلك أفضل. إذا لم يسكت الإمام، وسرع في قراءة السورة بعد الفاتحة مباشرة، فلا حرج عليك أن تقرأ الفاتحة، بل يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولو لم يسكت الإمام. إذا كبرت للإحرام فالأفضل أن تقوم بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. إذا دعا الإمام في قراءة الفاتحة فاسكت حتى تنصت للإمام. إذا أردت أن تقرأ الفاتحة تتبع قراءة الإمام للسورة أو الفاتحة فهذا جائز. فإن سكت سكتة بين الفاتحة والسورة فالأفضل أن تقرأ الفاتحة في أثناء سكتته، وأن تستمع أن تصوت إليه في أثناء قراءته. إذا لم يسكت وأردت أن تقرأ الفاتحة في أثناء القراءة فهذا جائز، بل هذا واجب. فإن قرأت الفاتحة في أثناء قراءة الإمام للفاتحة فهذا جائز، ولو انتظرت حتى تكمل الفاتحة وقرأت في أثناء السورة هذا جائز. المهم أن تقرأ الفاتحة مهما كان الأمر. إذا سكت الإمام بعد تكبيرة الإحرام وكبرت أنت للإحرام مباشرة بعده فاقرأ دعاء الاستفتاح. إذا لم تقرأ فدعاء الاستفتاح سنة على قول أكثر من المسلمين، بل بالخلاف نعلمه. ولو قرأت الفاتحة في أثناء سكت الإمام قبل قراءة الفاتحة للإمام، قبل قراءة الإمام للفاتحة فهذا يجوز. يعني قرأتها قبل الإمام فهذا يجوز، إن قرأتها في أثناء قراءة الإمام فهذا يجوز، إن قرأتها بعد الفاتحة فهذا يجوز، إن قرأتها في أثناء السورة فهذا يجوز، إن قرأتها بعد أن قرأ الإمام السورة إذا كان بالصراط أنه سكت سكتة تسع الفاتحة. وأما إذا انتظرت حتى قارب الإمام الركوع وشرعت أنت في الفاتحة فإنك لا تكون قد خالفت، لأنه سيفوتك الركوع ويفوتك القيام بعد الركوع وتدخل في حد بطلان الصلاة، لأنه كان لك وقت طويل لك قراءة الفاتحة، ولكنك انتظرت حتى قرأ الإمام الفاتحة وقرأ السورة ثم شرعت أنت في قراءة الفاتحة. إن قرأت الفاتحة فيجب عليك أن تكملها، فإن تركت قراءتها وركعت فتكون ذاك قد تركت قراءة الفاتحة وتكون الصلاة باطلة على قول الكثيرين ممن ذهب إلى أن الفاتحة تجب قراءتها في الصلاة بالجاري والسليم، بل على قول كل من قال، على قول الأكثرين منهم. بالنسبة لمن قرأ الفاتحة جزءا منها قبل ركوع الإمام ثم ركع قبل أن يكمل الفاتحة، هذا بالنسبة للمدرك الصلاة من أولها. وأما من كان مسبوقا وأتى وركع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة فعندما أن يركع قبل أن يكمل الفاتحة، فإن أدرك الإمام راكعا فقد استحسبت له الايه؟ الركعة. هذا بالنسبة للمسبوق. أما بالنسبة للمدرك اللي هو أكبر للإحرام مركوع بعد الإمام، ويجب أن يقرأ الفاتحة في المواضع أو في أحد المواضع التي ذكرتها. فإن ترك الفاتحة حتى قارب الإمام الركوع ثم شرع في الفاتحة فلم يستطع إكمالها فركع قبل إكمالها فقد بطل الصلاة، إلا إذا استطاع أن يكملها قبل أن يشرع الإمام في السجود. يعني ما الإمام ركع سبحان ربي العظيم وقام وأنت لسه وخلاص بسرعة مخلص عشان تركع وترفع قبل أن يسرع الإمام في السجود، هذا هو الأفضل، لأنك إن سبقت الإمام بالركوع فلا شيء عليك، وإن سبقت بالسجود فلا شيء عليك ما دمت قد ركعت بعد ركوعه ورفعت بعد رفعه وسجدت بعد سجوده. لا أنت كنت موجود أن لا لا لا لست معذورا بجهلك. رجع رجل يصلي في جماعة منفردا خلف الصف الأول أو الثاني مثلا ولم يجد مكانا من الصف، المنفرد خلف الصف صلاته صحيحة على قول أكثر من المسلمين وعلى قول بعضهم كالخنازلة، إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده بطلت صلاته. والأحوط هو أنه إذا صلى خلف الصف صلاة كاملة وركعة كاملة فصلاته تبطل، ولكن الأكثرين على صحة الصلاة. وده الأشبه، أنا قلت الأحوط بعد قلت الأشبه، الأشبه أن الصلاة تصح، والأحوط أنك على ذلك إلا إذا وجد الصف كله قد اكتمل ولم يجد فرجة في الصف المقدم أصلا، فإما أن يجتذب رجلا من الصف المؤخر لكي يصلي معه، وإما أن يصلي منفردا. الأشبه أن يجتذب رجلا من الصف المؤخر كما يفعل كثير من الناس، يعني يشوف الشخص أنه هو كامل ويكون معذورا بهذا، فلو صلى خلف الصف وحده فما دام الصف قد اكتمل ولم يجد مساغا أي لم يجد فرجة في الصف يمكنه أن يقف فيها فصلاته تصح ولو صلى منفردا خلف الصف. الأحوط يقتضي أن يفعل ذلك إذا وجد فرجة في الصف وجب أن يسدها، فلم يجد فرجة وكان الصف قد اكتمل فلا يسدد أحد الناس التي أكلم عنها حديث وارد في كتاب الاجتزاء الضعيف لتقوم بحجة. وإن صلى منفرد خلف الصف وحده بعد اكتمال الصفوف فصلاته تصح. الذي يدل على أن الصلاة تصح حديث علي بن شيبان أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف وحده فانتظر حتى انتهى من صلاته ثم قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف، أو قال له أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أشاهد من الحديث أنه لو كانت صلاته باطلة ابتداء لأمره بقطع الصلاة وبالإعادة، ولكن فيه انتظر حتى تم صلاته ثم قال له استقبل صلاتك أو أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو أمره بإعادة الصلاة، فإن كانت صلاته باطلة يجب عليه أن يقول اقطع الصلاة فبدك بطلة، ولكنه انتظر حتى تم الصلاة ثم قال له أعد صلاتك واستقبل صلاتك. هذا يدل على أن الصلاة صحت، وما دام الصحة فالأمر بالعادة تكون للاستحباب وليس للوجوب، وهذا ما ذكره النووي أظن في المجموع، وهذا ما استظهره النووي وقوله له وجه، فالحديث حسن أو صحيح. فقوله حديثي وبسط ابن معبد لا صلاة من هذا خلف الصف يدل على أن الصلاة تكون باطلة، ولكن حديث علي بن شعبان عن علي بن شيبان يدل على أن الصلاة تصح، فيكون قوله لا صلاة تصح بإيه؟ لا صلاة إيه؟ كاملة أو كذا. أما لا صلاة صحيحة فهذا هو المفهوم الحديثي بمجرده، وما دامت الخريطة قد وردت ودلت على أن الصلاة تصح فيكون قوله لا صلاة خطب بها لا صلاة كاملة، وهذا قول أكثر من المسلمين. بقول أسمع الإخوان لقد قررت في المحاضرة الماضية أن نقرأ الضاد العربية الصحيحة المخالف لما نسمعه من عامة المشايخ الأسلام في الإذاعة، وهو طواب إن شاء الله، ولكن هناك مشكلة وهي أني عندما أحدث أحد الإخوان بهذا الكلام بلاش الإخوان يبني بهذا الكلام وأنقل له كلام العلماء مثل فضلاتكم وأيضا الشيخ فوزي والشيخ عادل العزازي والشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين والإمام الألباني أراه يقول إن هؤلاء ليسوا أهل فن علم التدويب، فماذا أقول؟ قل لهم إن هناك من أهل علم التجويد ومن أهل الأداء ومن أهل الإسناد قال بما ذكرته وقال بقراءة ابن عثيمين وقراءة ابن باز وقراءة الألباني وقراءة الشيخ وقراءة غيره من أهل الأداء ذكرت أنا أسماء كثير منهم هذا ثاني وأنا خلاص حفظتهم خلاص حفظتهم ممكن بتسمع سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.